ربنا مع الأبرار. صدق الله العظيم. يا الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حان الآن تنتقل بكم محطة إذاعتنا العاملة إلى السماء العالية على شاشة المليك المقتدر، لنستمع لأحلى كلام ينطق اللسان لتستمع لها القلوب والآذان. ألا وهو الكريم، نعيش بسكون خاشعين لله رب العالمين، لنستمع ونستمتع لعلم القراءة جمهورية مصر العربية ومحافظة الشرقية والمقيم بالجميلة مركز أبو حماد ودوت القارئ الشيخ صالح علي حسن. ندعو له بالتوفيق ولنا ولكم الحمد للاستماع، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا ربنا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي نحن أولياء Mm-hmm. ولا تستوي الحسنة على السيئة ولا ما وإما

واسجدوا لله الذي خلقهن Yeah. ومن فَمَنْ